تقول في أحد الأيام صليت العصر قبل الأذان وأنا لا أدري لأني كنت قلقة جدا بسبب أني مريضة. وفي التحيات الأخيرة سمعت الأذان، فهل تصح صلاتي أم أعيدها وفقكم الله؟ إذا كان الأذان على أول وقت الصلاة فإن صلاتك لا تصح، والواجب عليك إعادتها، ويكون ما وقع منك نفلا تزيد به حسناتك. وإن كان المؤذن يتأخر بعد الوقت فلا يؤذن في أوله، فإن صلاتك صحيحة حيث تعلمين أو يغلب على ظنك أنك صليت بعد دخول الوقت. على أنك إذا كنت مريضة فإنه يجوز لك أن تجمعي بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء إذا كان يلحقك مشقة في إفراد كل صلاة بوقتها.